رحل نصف رمضان وبين صفوفنا صائم عن الشراب والطعام ومفطر على أعراض الناس والحرمات، وبعضهم يصومون وأحياناً لا يصلون، من أين أتيتم بهذا؟ وبعضهم يصومون ولا يتورعون عن الحرام، من أين أتيتم بهذا؟ أرأيتم ما أسرع ما تمضي الأيام، ضيفنا المبارك شهر رمضان، ضيف عزيز علينا، استقبلناه في أماس مضت وها هو اليوم قد انتصف. إيه، تنصف الشهر ولهفاه وانهدما، واختص بالفوز بالجنات من خدما، من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندما. طوبى لمن كانت التقوى بضاعته في شهره وبحبل الله معتصما. نعم عباد الله، نعم، لقد مضى من رمضان صدره وانقضى شطره واكتمل بدره، فاغتنموا عباد الله فرصة تمر مر السحاب، لجوا قبل أن يغلق الباب، فإنه يوشك الضيف أن يرتحل ويوشك الشهر أن يكتمل. نعم، فرمضان سائر ولن يتوقف لتوقف متكاسل لا ولا متشاغل، وقافلته ماضية لا تنتظر قاعدا ولا توقظ راقدا لا ولا متخاذل، وما هي إلا أيام قلائل ويعلن هلال العيد. عندها آنذاك يشعر من عمل وبذل بغبطة وبهجة وسرور، ويمتلئ قلبه سعادة وراحة وحبور. عندها يحس من تكاسل وأهمل بحسرة تأكل جوانحه وحرقة تلتهم فؤاده. نعم إخوة الإيمان، مر نصف رمضان مر، والله نسأل أن نكون فيه من الفائزين المقبولين. مر نصف رمضان ورحل نصفه وبين صفوفنا والحمد لله قائمون صائمون عابدون، ذاكرون راكعون ساجدون، مستغفرون ومتبتلون، ومنفقون ومتصدقون، طيب الذكر والسيرة، نقي القلب والسريرة، فهنيئا لهم، نصف قضوه بهذه الأعمال، هنيئا لهم. ونسأل الله عز وجل أن يزدنا وإياهم هدى وتوفيقا، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدئ. وبالمقابل عباد الله، رحل نصف رمضان وبين صفوفنا صائم عن الشراب والطعام ومفطر على أعراض الناس والحرمات، وقد قال نبينا عليه أفضل السلام والصلوات: من لم يدع قول الزور والعمل به. اسمعوا عباد الله، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أجل، رحل نصف رمضان وبين صفوفنا مقصر في الواجبات، متكاسل عن الطاعات، مقيم على الملهيات والشاشات والشبكات. رحل نصف رمضان وبين صفوفنا غافل عن تلاوة الآيات، قد فاتته الصلوات والجماعات، ألهاه شبابه وغره أترابه، وما علم أن الأعمار تنتهي، فليته نظر إلى عاقبته وتأمل في آخرته، فيا له من جاهل مسكين. رحل النصف الأول من رمضان ولا يزال بين صفوفنا من هو بخيل شحيح، صاد ومنفر عن الصدقات والنفقات، لم يتصدق ولم ينفق لا ولا في يوم مما مضى وفات. فنقول لهؤلاء جميعا أيها المفرطون، أيها المحرومون، أحسن الله عزاءكم في منتصف شهركم، أحسن الله عزاءكم في منتصف شهركم، وجبر الله مصابكم، فلقد قصرتم وفرطتم، فتداركوا ما بقي من شهركم أيها المساكين، تداركوا ولا تتمادوا في التسويف والتواني. رحمة الله واسعة وبابه مفتوح، فمن رحم في رمضان فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم، ومن لم يتزود فيه فهو الظلوم الملوم. نعم يا عبد الله نعم، لقد جد القوم وأنت قاعد، وقربوا من ربهم وأنت متباعد، فيا لها من خسارة، يا لها من خسارة والله، أن ترى أهل الإيمان قد حظوا بالقرب والرضوان والعتق من النيران، وأنت قد رميت بالطرد والحرمان. فهيا بنا أخي في الله، هيا بنا، هيا بنا لنستدرك ما بقي من شهر رمضان، هيا بنا لنستدرك باقي الشهر، فإنه أشرف أوقات الدهر. إي والله، هذه الأيام يحافظ عليها وتصان، فهي تاج على رأس الزمان، ولا يفرط فيها إلا محروم. هذه الأيام يجب أن تعظم وتصان وتكرم ولا تهان، فإننا والله مسؤولون عن هذه الأوقات، فإننا والله عباد الله مسؤولون عن هذه الأوقات، فهي أنفاس أعمارنا. وليت شعري في أي واد قضيناها هذه الأوقات، أفي طاعة الله وذكره، وفي عبادته وشكره، وفي تلاوة كتابه، أم قضيناها في الأسواق والمنتزهات، أم قضيناها أمام التلفاز والقنوات، أم قضيناها في اللهو واللعب والمباريات. أيها الأحباب، إن هذه أوقات فاضلة لا ينبغي أن تصرف إلا في طاعة الله ومرضاته، وإلا والله سوف نندم، وإلا والله سوف نندم وشد الندم. فعند ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين، فقال الصحابة يا رسول الله إنك صعدت المنبر، فقلت آمين آمين آمين، فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فقال، واسمعوا ماذا قال، قال: من أدرك شهر رمضان، من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، فقل آمين. فقلت آمين، فليسمع الذين لا يصلون، فليسمع الذين لا يصومون، فليسمع الذين لا يزكون، فليسمع الذين لا يصلون التراويح، فليسمعوا هذا الحديث: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، فقل يا محمد آمين. فقلت آمين. فيا عباد الله أنقذوا أنفسكم من النار، يا عباد الله خلصوا أنفسكم من النار، قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة، فإن شهر رمضان شهر العتق من النيران، وهو شهر فكاك الرقاب من دار الشقاء والحرمان. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى عند كل فطر عتقاء من النار. اسمعوا عباد الله، إن لله تعالى عند كل فطر عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة، ذلك في كل ليلة. فاجتهدوا يا رعاكم الله، اجتهدوا في اعتاق رقابكم وفكاك أبدانكم، وقولوا عند الفطر والإفطار: اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. نعم أيها المؤمنون، فهذا أوان التوبة والاستغفار والأوبة والانكسار. فمن لم يتف في رمضان فقولوا لي بربكم متى يتوب. من لم تعتق له رقبة في رمضان فمتى تعتق عباد الله؟ فإن رمضان فرصة للمذنبين، فجدير بكل مؤمن أن يشمر، وحري بالغافل أن يتدارك وأن يغتنم ما هو آت. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل رمضان سيد الأيام والشهور، وضعف فيه الحسنات والأجور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله عز وجل بالهدى والتقى والنور، صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان وإيمان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد عباد الله، اعلموا رحمكم الله تعالى أن رمضان فرصة حقيقية للاستثمار الرابح مع الله تعالى. واللبيب يدرك، والحصيف يعلم، والعاقل يعرف أن الفرص تلوح وتروح وقد لا تعود. فاستثمروا رحمكم الله تعالى ما بقي من شهركم، وتزودوا لمعادكم قبل مماتكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. فكم من قلوب عباد الله تمنت كم، وكم من نفوس حنت كم على أن تبلغ هذا الشهر، أن تبلغ ساعاته ولحظاته، ولكن داهمهم الموت، فهم غرباء سفر لا ينتظرون، وسكان لحد لا يتزاورون. فإن من رحمة الله عز وجل علينا أن أخرنا لبلوغ هذه الأيام، وجعلنا نتقلب في هذا الشهر في نهاره ولياليه، وأمهلنا فلم يتخطفنا الموت كما تخطف أناسا غيرنا. ولو تأملنا قليلا عباد الله في حال بعض أقاربنا أو جيراننا أو معارفنا ممن الآن هم تحت الثرى، مرتهنون بأعمالهم، مدفونون في قبورهم، لو تأملنا هذا الحال عباد الله لعرف الواحد منا قدر هذه النعمة والله، وهي إدراك شهر رمضان. ثم يأتي ويقصر ويفرط ولا يصوم ولا يصلي التراويح، والله الذي لا إله غيره إن هذا لهو الحرمان. فلنعتبر عباد الله بمن قد مات، فلنتعظ بمن قد مات، والسعيد من اتعظ بغيره عباد الله. بل قولوا لي أين من صام معنا العام الماضي وهم أقوياء أو أشداء، وهم الآن على حال من السقم أو المرض، أسرتهم أسرة المرض والداء، وقد حبسهم المرض عن الصيام والقيام، فما فضلك عليهم؟ ألا نعتبر؟ ألا نتعظ؟ ألا نشكر لله عز وجل؟ بل كم من مسرف عباد الله على نفسه في الأعوام السابقة، وعد ربه إن أدرك رمضان هذا أو أدرك رمضان القابل أن يجتهد اجتهادا لا مزيد عليه، ولكنه ينسى موعدته تلك، ولا يتذكرها إلا في آخر الشهر حين يرى الناس قد سبقوه بالأعمال الصالحة، هناك يتذكر وهو لم يبارح أصلا مكانه. إي نعم إخوة الإيمان، فبعض الناس يدخل عليه رمضان ويخرج ولم يتغير شيء في حياته إلى الأفضل، فتراه تاركا للصلاة، مانعا للزكاة، آكلا للربا، متلبسا بالزنا، شاربا للخمر عاقا لوالديه غارقا في الشهوات والشبهات، فتجد بعضهم يصوم هذه الأيام بدافع العادة الموروثة، وبعضهم يصومون وأحيانا لا يصلون، من أين أتيتم بهذا؟ وبعضهم يصومون ولا يتورعون عن الحرام، من أين أتيتم بهذا؟ قد غفلوا عن الهدف الأسمى من هذا الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إي نعم أيها الكرام، إن مواسم الخير تمر بنا كل عام ونحن كما نحن، لم نتغير، لم نزدد إيمانا ولا عملا صالحا إلا من رحم الله، فإن هذا والله من إطباق الغفلة وتسويف النفس وتزيين الشيطان، فلنحذر ذلك يا عباد الله، ولننتبه من رقدتنا، ننتبه من غفلتنا، ولنستيقظ من رقدتنا، ولنستعد لما بقي من رمضان بما يليق به، ولنري الله عز وجل من أنفسنا خيرا، فعسى أن نحظى بنفحة مباركة من نفحاته المباركة نسعد بها فلا نشقى أبدا، عسى ذلك عباد الله. ولنتذكر دائما وأبدا ما ورد في كتاب ربنا الكريم: يا قوم، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. اللهم يا رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وجهرنا ونجوانا، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار في هذا الشهر المبارك. اللهم اجعلنا ممن يصوم ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا لوجهك لا لغيرك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم في هذه الساعة المباركة اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اللهم وجازهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا شابا إلا زوجته، اللهم ولا سجينا ولا أسيرا إلا فككت قيده يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة، اللهم إنا نسألك من خير الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك المختار، والحمد لله رب العالمين.